إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقضي ولا يقضى عليه، لا معقب لحكمه، يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم بحكمته البالغة، ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ويزيغه عن صراطه المستقيم بحكمته سبحانه وتعالى البالغة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق، علم أمته الخوف من الله والرجاء منه سبحانه وتعالى، وأن ترجع إليه في كل أمورها وتستسلم إليه وتتوكل عليه وتستعيذ به، وتجعله سبحانه وتعالى هو الحاكم في أمورها كلها. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، معشر المسلمين والمسلمات، نعود والعود أحمد إلى جولاتنا ووقفاتنا مع سورة قاف، وقد كنا مع قول الله جل جلاله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الأخ الكريم، أيتها الأخت الكريمة، إذا أنت تحققت أسماء الله الحسنى وأدركتها وتأملت آثارها في نفسك وفي الآفاق، فإنك يا أخي ويا أختاه تعيشان في هذه الحياة الدنيا مشدودين إلى أسماء الله الحسنى، مربوطة كل تصرفاتكما بها. فأصبح المسلم والمسلمة يبصر بهذه الأسماء ويسمع بهذه الأسماء وينطق بهذه الأسماء ويبطش بهذه الأسماء، فلا تبطش يداه إلا بهذه الأسماء، ولا تتحرك رجلاه إلا بهذه الأسماء، ولا تسمع أذناه إلا بهذه الأسماء، ولا تبصر عيناه إلا بهذه الأسماء، بل ولا يتحرك قلبه ولا يخطر ما في قلبه إلا بمقتضى هذه الأسماء، فيتحرك بأسماء الله الحسنى في هذه الحياة الدنيا، يعيش مع أسماء الله الحسنى في ليله ونهاره وصبحه ومسائه وفي سرائه وضرائه وشدته ورخائه، مع الناس ومع نفسه. إذا خلا بنفسه استحضر أسماء الله الحسنى، استحضر العليم الذي لا تخفى عليه خافية، وتربى على قول الله تبارك وتعالى: يعلم السر وأخفى، وعلى قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، يتوفاكم بالليل حيث ينيمكم ويقبض أرواحكم إليه سبحانه وتعالى، ويعلم ما تكسبون بالنهار. فإذا استحضرت أيها الأخ المسلم علم الله الذي لا ينفلت منه شخص من الأشخاص، فكيف يمتد لسانك إلى ما حرم الله عليك بالكلام، وكيف تتجاوز عيناك حدود الله؟ وكيف يتجاوز سمعك حدود الله؟ وكيف تتجاوز يداك حدود الله؟ وكيف تتجاوز رجلاك حدود الله؟ أيها الإخوة، ما من معصية تقع في هذه الدنيا وما من ظلم يصدر من الشخص إلا وسببه نسيان الله، نسيان علم الله، نسيان مراقبة الله، نسيان قدرة الله، نسيان اطلاع الله، نسيان أسماء الله الحسنى. لو استحضرنا أسماء الله الحسنى ما تحركنا في حياتنا إلا بها، وما تكلمنا إلا بها، وما تصرفنا إلا بها. لو استحضرنا أسماء الله ما وقعت مشاكل في البيوت، ما ظلم زوج زوجته، ولا خانت زوجة زوجها، ولا طغى وتجبر والد على ولده، ولا عق ابن ولا ابنة أمها، لا ما عق ابن ولا ابنة أمهما ولا أباهما. لو استحضرنا أسماء الله الحسنى ما ظلم جار جاره، لو استحضرنا أسماء الله الحسنى ما طغى حاكم وتجبر في هذه الدنيا، ما طغى حاكم ولا تجبر في هذه الدنيا. لو استحضرنا أسماء الله الحسنى وصفاته العلى ما بقيت هذه الخمارات مفتوحة في بلادنا ونحن ندعي الإسلام. لو استحضرنا أسماء الله الحسنى ما بقيت هذه القوانين الظالمة التي هي من وضع الكفار أعداء الله تحكمنا وتتحكم في رقابنا. لو استحضرنا أسماء الله الحسنى ما بقي غش في أسواقنا، لاستقام العباد ولا استقام التجار ولا استقام أصحاب الحرف في حرفهم ومهنهم، ولراقبوا الله العليم الخبير، ولرددوا قول الله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقوله تعالى: يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم ما تكسب كل نفس. ما فكر إنسان أن يخون في هذه الدنيا. لو استحضر رقابة الله وعلم الله الواسع المحيط بكل شيء، كيف يدور في خلده وكيف يجول في عقله وقلبه وضميره أن يخون، أن يغش، أن يظلم، أن يهم بمعصية من المعاصي؟ بل لو جاء الشيطان يوسوس له لرد وسوسته بعلم الله رب العالمين، فيقول لنفسه: يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، يا نفس ألا تعلمين أن الله عليم بصير حسيب رقيب، إلى أين تذهبين؟ إلى أين تذهبين؟ فإذا أظلم عليك الليل فلا تظنين أن الليل يحجب بصر الله، لا، بصر الله لا تحجبه الأبواب ولا تحجبه الظلمة ولا تمنعه الجدران. عندما أراد أحد الأولين من الأمم السابقة أراد أن يقتحم حرمة من حرمات الله مع امرأة مؤمنة من الأمم السابقة، حين اضطرت إليه لتطلب منه قوتا لها وقوتا لأبنائها، وكان يعشقها عشقا شديدا، وجاءت تحت تأثير الضرورة تطلب منه شيئا من المعاش تسد رمقها وتسد رمق أبنائها، فأبى أن يعطيها شيئا إلا بعد أن تسلم إليه نفسها، فسلمت إليه نفسها تحت الضرورة والاضطرار. فلما وقف على شعبها وأراد أن يقتحم حرمتها ذكرته بالعليم الخبير، فقالت له: يا فلان، يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ورأى الدموع تتحدر من عينيها فقال لها: ما خطبك يا أمة الله؟ قالت: لأنني أعصيه وهو يراني. فقال: إذا كنت أنت المضطرة الجائعة تبكين، فكيف لا أبكي أنا؟ فانصرف عنها وهي أحب الناس إليه، وأعطاها ما طلبت، وزادها 120 دينارا. إنه الخوف من الله حين يدخل إلى القلوب، إذا دخل الخوف من الله إلى قلوب العباد خرجت الشهوات وخرجت المعاصي وخرجت الأهواء وخرج كيد إبليس وخرج حب الدنيا، وسكن القلوب حب الله الواحد الديان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عندما خلت امرأة العزيز بيوسف عليه الصلاة والسلام تريد أن تراوده على نفسه، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك، قامت إلى صنمها وغطته بثياب، فقال: أتستحيين من صنم لا يسمع ولا يبصر وأنا لا أستحي من الله السميع البصير؟ أنت تستحيين من صنم لا يسمع ولا يبصر وأنا لا أستحي من السميع البصير. إنها مراقبة الله أيها الإخوة التي يحتاجها شبابنا اليوم وتحتاجها فتياتنا اليوم، ويجب أن يربوا على هذه المراقبة في المؤسسات، في المؤسسات التي نسميها بمؤسسات التربية، وهي من التربية براء، ويحتاجها هذا المجتمع بنسائه ورجاله وصغاره وكباره من خلال ما يسمعون وما يلقى إليهم من البرامج الإعلامية. إذا كنا نريد بيوتا نظيفة وشبابا نقيا وفتيات نقيات عفيفات، فهذا هو الطريق إلى إنشائه وإعادة تربيته. أما الكلام الخاوي الذي نسمع طنطنته فإنه لا يفيد ولا يجدي شيئا، ولكن هذا الطريق يحتاج إلى الصدق مع الله. فأين الصادقون أيها الإخوة؟ أين الصادقون؟ ما أقل الصادقين اليوم الذين يصدقون الله في هذه الأمة، إنهم يتهافتون على المسؤولية وليس في قلوبهم نية إرادة خير إلا من رحم الله، وقليل ما هم. إذن هذه الأمة لا يمكن أن تعود كما كانت إلا بهذا القرآن، إلا بأن تتأمل وتتربى على هذه النصوص القرآنية حتى تنشئها نشأة أخرى، تنشئها نشأة أخرى غير هذه النشأة التي ذاقت معها الذل والهوان والاستضعاف، فصارت أهون على أهل الأرض جميعا لأنها صارت أهون على الله، فلا بد أن تكون أهون على أهل الأرض جميعا. لما هن على الله لا بد أن نهون على أرذل خلق الله وأذل خلق الله وأنجس خلق الله وأقبح خلق الله، وهم اليهود ومن شايعهم. أيها الإخوة، عودة إلى هذا القرآن الكريم، فبه نعيد الصحة لقلوبنا التي مرضت وأصابها من العلل والأسقام ما يشكو منه الجميع. فلا تتحقق صحة القلوب والضمائر إلا بهذا الشفاء الذي أنزله رب الأرض والسماء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فهيا أيها الإخوة إلى هذا الشفاء لنستشفي به من أمراضنا، من عللنا، من أسقامنا. نسأل الله أن يردنا إليه، نسأل الله أن يجعلنا صادقين في العودة والرجوع إليه، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله رب العالمين بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، خرج عمر رضي الله عنه ذات يوم يتفقد أحوال رعيته التي ولاه الله عز وجل أمرها، خرج يتفقدها أيها الإخوة، لأنهم كانوا يعلمون ما معنى المسؤولية، كانوا يعلمون ما معنى المسؤولية، فلم يكونوا يغفلون عن أمر هذه الأمة كما قالت تلك الأمة المؤمنة لعمر نفسه: أيلي أمرنا ويغفل عنا، يلي أمرنا ويغفل عنا، كيف يكون هذا؟ خرج يتفقد أحوال رعيته ومر على راعي غنم في البادية بعيدا، ثم قال له: أيها الراعي، بعنا شاة من غنمك هذه. فقال الراعي: إنما أنا مؤتمن، ليس لي من هذه الغنم شيء، أنا أمين عليها، غلام لسيدي وقد جعلني مؤتمنا عليها. فقال له عمر مختبرا: بعنا هذه الشاة، وإذا سألك سيدك فقل له أكلها الذئب. فقال الغلام: إذا قلت لسيدي اليوم أكلها الغلام أكلها الذئب، فماذا أقول لسيدي غدا يوم القيامة؟ إذا قلت لسيدي الأصغر اليوم، إذا قلت لسيدي البشر اليوم أكلها الذئب، فماذا أقول لسيدي غدا يوم القيامة؟ هذه الكلمة هزت عمر، هزت عمر من داخله وحركت قلبه حتى تفجر بالدموع على عينيه، بكى عملاق الإسلام، بكى لهذه الكلمة التي تحرك القلوب: ماذا أقول لسيدي غدا يوم القيامة؟ بكى عمر، ثم اشتراه من سيده وأعتقه، ثم قال له كلمة أعتقتك في الدنيا وأرجو أن تعتقك يوم القيامة من عذاب الله. كلمة أعتقت من رق الدنيا، لكن ما زال رق الآخرة وهو أشد، إنه الرق في النار. ولكن هذه الكلمة لما كانت سببا في عتقه في الدنيا من رق الدنيا، فسوف تكون سببا لعتقه من رق الآخرة وهو أشد. نعم، هكذا كانوا يشجعون الفضيلة في الأمة، وهكذا كانت الجوائز توزع على أهلها. عمر كان يوزع الجوائز على أهلها، على الأمناء وليس على الخونة أبدا. لا، هكذا يكون التكريم أيها الإخوة، التكريم لأهل الفضيلة وليس التكريم لأهل الرذيلة. لا، يجب أن يكون التكريم لأهل الفضل، لأهل الإحسان، لأهل الأخلاق. لكن لمن التكريم اليوم أيها الإخوة؟ لمن التكريم؟ يكرم أهل الرذائل والفساق والخونة والمجرمون، وأما أهل الفضل وأهل الأمانة وأهل الفضيلة فإنهم في مجتمعنا مهمشون، بل أكثر من ذلك مطاردون. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترد بأمتنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد بأمتنا إلى إليك ردا جميلا. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. اللهم هيئ لها من أمرها رشدا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه وليك ويذل فيه عدوك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم تبارك هذه الأمة بلطفك. اللهم تبارك هذه الأمة بلطفك، فإنك تعلم ما حل بها من النكبات ومن الشدائد والكربات، ولا مفرج لها إلا أنت. اللهم يا مجيب دعوة المضطرين، اللهم يا كاشف الغم ويا فارج الهم ويا مجيب دعوة المضطرين ويا أرحم الراحمين، أجب دعواتنا وفرج همومنا واكشف غمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لإخوتنا في العراق أن تجمع كلمتهم على الحق. اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم هيئ لهم من أمرهم رشدا. اللهم ولي عليهم خيارهم، واجعل ولايتهم في من يخافك ويخشاك ويتقيك. اللهم أبعد عنهم، اللهم أبعد عنهم عدوهم وعدوكم وعدوك يا رب العالمين. اللهم أبعد عنهم المحتل الغاشم الذي جاء يتسلط على جزء من أرضنا، يصول ويجول بسبب ضعفنا واستضعافنا وظلمنا لأنفسنا وإعراضنا عن كتابك يا رب وسنة نبيك. هذا هو السبب فيما أصابنا. نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا أن توفقنا لتوبة نصوح ولعودة صادقة إليك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتول أمورنا وأحسن خلاصنا واشف مرضانا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي به عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك لملك البلاد الملك محمد السادس أن توفقه لكل خير. اللهم أعزه بالإسلام وأعز الإسلام به. اللهم هيئ له بطانة صالحة تعينه على إقامة شرع الله في هذا البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة لنا وللمسلمين أجمعين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.